بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال النابغة: فظل يعجم أعلى الرلق من قبضة في حالك اللون صدق غير ذي أودي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فظل يعجم أعلى الروق منقبضا. فظل يعجم أعلى الروق منقبضا. قول فظل أي دام. دام اسم ظل هنا ضمير يعود إلى الثور. فظل أي الثور يعجم أي يلوك ويمضغ. لاكه يلوك يقال عجمه. هذه معاني عجمة. يعجم أعلى الروق أي ذروة الروق أو طرف الروق طرف كره. فقول أعلى الروق أي أعلى روقه. فحذف المضاف إليه وهو معرفة الضمير وأناب الألف واللام منابه فصار أعلى الروق لأن السياق يدل على هذا أي أعلى روقه. فظل يعجم أعلى الروق منقبضا أي منضما إلى نفسه مقبوضا. جمع الثور نفسه في حالة جلوس على الأرض. جمع نفسه ومد فمه إلى الروق إلى طرف الروق أو إلى الروق يعجمه. كيف يعجمه قرنه؟ نعم يعجم قرنه. كيف يعجم؟ أنت تريد تعرف كيف يعجم؟ هذا يعني هو الفاعل وقرنه المفعول هنا. نعم قرنه هو المفعول هنا أي أعلى الروق. نعم هو المفعول أعلى الروق أي أرفع شيء منه والطرف كما سبقا قلنا يعجمه معناه يضع فمه عليه ويلوكه. هذا معناه. والله هذا الواقع لأن هذه الحيوانات أحيانا تجد لو حصل له مثل هذا كما قال النابغة يجلس جلوسا يرفع إيش الرجلين وكذا وينضم ما أدري ما شفتم هذا. فهذا المراد من عركه لروقه يلوك روقه. على كل هذا معناه يلوك روقه أعلى روقه منقبضا. شو قال منقبضا؟ عند عركه لا يكون على الوضع الطبيعي بل يجمع نفسه يضم بعض الأجزاء إلى بعض ويعجم على الروق. حال كونه منقبضا مقبوضا منضما بعضه إلى بعض. قرنه بعيد عن فمه. قرنه بعيد عن فمه وكلاهما في الرأس. لا مانع إذا انقبض إذا ضم نفسه كما قال منقبضا. ما قلت آلفا لا يجلس أو لا يكون الأرض هكذا على وضع معتاد بل ينضم ويضم نفسه إلى نفسه يضم بعض أجزاء إلى بعض وبهذا يستطيع أن يلوك أعلى روقه. نعم شوف الله شوف أنت ما جربت الكلب مثلا ما أدري الكلب لعلك تشوف الكلب أحيانا يجلس وإذا كان جالسا ينضم ويخرج لسانه وينتهض ظهره ما أدري كذا وهو منقبض. هذا المراد. نعم قال في حالك اللون. في حالك اللون هذا شبه جملة في حالك اللون. وحالك اللون أي في سواد أي في لون أسود شديد الإسوداد. هذا معنى حالك. حالك يكون السواد شديدا في حالك اللون، يقال حلك يحلق حلقا أي سودة في اشتداد، سودة في اشتداد شديد السواد يقال حلك، فالحلق شدة السواد خاص بالسواد، خاص بالسواد حالك اللون. فإذا حالك اسم الفاعل على كل حال، وهو هنا صفة مشبهة باسم الفاعل على خلاف وزنه، لكن لما أضافه إلى اللون دل على أنه صفة مشبهة لازم حالك اللون صدق. فهذا وصف للقرن لأعلى القرن، ولذلك شبه الجملة هذه في محل نصب حال يعجم أعلى الروق حال كون هذا الروق أو أعلاه في حالك اللون، حال لأعلى الروق، وأما منقبضا فهذا حال لهذا الثور، نعم الثور نفسه. حالك اللون إيش؟ صدق غير ذي أودي. قول صدق معناه صلب، معناه صلب، لأنه يقال في يقال قولا جاريا على قانون اللغة صدق فلان في القتال، أي اشتد فيه، اشتد في القتال. ها وصدق ولم يكسل بل أبلى بلاء حسنا، ويقال صدق. إذا فالصدق هنا أي الصلب، هذا اللون هذا الروق صلب، صدق غير ذي أود، غير ذي أود، هذا وصف آخر للروق. غير ذي أود أي غير ذي اعوجاج، والأود هو الاعوجاج، يقال أود الشيء يعود أودا إذا عوج، فالعوج الاعوجاج. إذا غير ذي أود أي ليس فيه اعوجاج، هذا القرن ليس فيه اعوجاج. نعم. قال لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قاود، لما رأى عاشق واشق، لما رأى واشق، واشق علم لكلب، وهذا العلم مشهور في كلام العرب قديما، يطلقونه واشق الكلب، وهذا يناسب معناه لأن معناه يدل مناسب لهذا الكلب واشق. لما رأى واشق، واشق هذا صاحب آخر لدمران، تقدم دمران وهذا كلب آخر اسمه واشق. لما رأى واشق بعد حصول ما حصل لدمران، هذا الصاحب لدمران قال لما قال النابغة لما رأى واشق إيش؟ إقعاص صاحبه، أي موت صاحبه مكانه. ها يقال قعصه وأقعصه إذا أماته أو قتله، قتله في مكانه. لما رأى واشق إقعاص صاحبه أي موت صاحبه، ولم يتأخر موته أو قتله لم يتأخر، لأن أحيانا قد يجرح الشيء فيفر إلى بعيد ثم هناك يحصل الموت، لكن هذا في مكانه الذي جرح مات، فيقال أقعصه. لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قبض، ولا سبيل إلى عقل، لا طريقة إلى عقل أي إلى دية، ولا قوادي ولا قصاص. هذا معناه. ماذا فعل؟ قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصل. نعم، قالت له النفس أي قالت له نفسه، الألف واللام هنا أو ألف هنا أيضا في النفس، أي وظن عن المضاف إليه المعرفة وهو ضمير. قالت له النفس أي قالت له نفسه، قالت له النفس إيش؟ إني لا أرى طمعا، إني لا أرى طمعا، إني لا أرى طمعا، فهذا مقول القول، ولذلك كسر همس إن، لأن هذه الجملة جملة ابتدائية استئنافية فتكسر الهمزة في أولها. فقال إني لما إيش إني لا أرى طمعا، لا أرى طمعا، لا أرى شيئا أطمع فيه. فالطمع مصدر في الأصل ويطلق على الشيء الذي يطمع فيه وهو المطموع فيه، فيطلق عليه كما هنا، فيكون فعلا بمعنى مفعول، وإن كان أصله مصدرا لو أطلق على ذات فتجد فيه شيئين، تجد في صيغته أمرين، الأول أنه مصدر أطلق على الذات، وهذه الذات وقع عليه الطمع، طمع فيه، وقد طمع فيه على هذا. الثاني أن فأن الوزن هذا الطمع يصله أن يكون بمعنى مطموع، أي مفعول به الطمع. على كل حال فهذا هذا الوزن في هذه الحالة يصله للأمرين وهما صحيحان. إني لا أرى طمعا، لا أطمع في شيء آخر بعد هذا، إنما أرجو إيش الذهاب أو أذهب. نعم. وإن مولاك لم يسلم ولم يصب. وإن مولاك والحال، لعل الواو هنا واو هنا واو الحال. وإن مولاك، مولاك أي صاحبك، فالمراد مولاه هنا هنا الصاحب، لأن لمولى في كلام العربي معاني عدة، معاني عدة أكثر من عشرة وهكذا، أكثر من عشرة. إن مولاك أي صاحبك لم يسلم، لم ينجو ولم يتخلص من القتل وهو الإقعاص، ولم يصده أي لم يقنص، أيضا لم يقتنص شيئا، ما استطاع أن يقتنص، ويصاده يصيده إذا قنص الشيء بحيلة، إذا قنص القنص بحيلة هو الصيد، فالصيد هو القنص، ولم يصري ما فعل شيئا هذا الكلب الآخر الذي هو بمران. نعم. قال فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. نعم. فتلك إشارة إلى ناقته، يشير إلى ناقته. فتلك، لا هذا صاحب هذا الرجل يقول فتلك إيش أي هذه الناقة تبلغني أي توصلني، أبلغه أي أوصله، تبلغني لكن تبلغ هنا متعدي لمفعول به واحد، ووصل لمفعول الثاني واصل لحرف الجار، تبلغني إلى كذا. لكن هنا ذكر النعمان بعده. لا بس تبلغني النعمان، والأصل تبلغني إلى النعمان، إلى النعمان، فحذف الحرف الجار لأن وصل لازم، أو بلغ لازم. فإذا قلت يقال بلغ، لا بلغ يتعدى، تقول بلغ ليس بلازم، تقول بلغ اليمن يتعدى على كل حال، فيتعدى لمفعوله إلى مفعول بواحد بنفسه، وتعديه يكون المفعول الثاني واصل حرف الجار، وفي هذه الحالة يحذف الحرف الجار من المفعول الثاني فينتصب على الاتساع في أنه مفعول ثاني مع أنه في الأصل منصوب على نزع الخافض. هذه ساعة في كلام العرب سبق نشرنا إليه في قولهم ثم زيد ولده بمحمد، ثم تقول ثم زيد ولد محمدا، فهذا من هذا القبيل. تبلغني النعمان، فالياء مفعول لا شك، لكن وتبلغ متعد لأن بلغ متعد المفعول بواحد، فإذا قلت تبلغني فهل تبلغني تعد المفعول به بنفسه إلى مفعولين بنفسه، أو هو ما يتعد المفعول بواحد والمفعول الثاني يكون مجرورا ثم يحذف الحرف الجار. فعلى كل تبلغني المفعول الأول الياء، والنعمان مفعول بذان على الاتساع، تفهم على الاتساع. تبلغني النعمان أي تبلغني أو توصلني إلى النعمان. نعم أبلغ أبلغ أبلغ أيوه تعدى بالحمز، لكن إذا تعدى بالحمز فهل يتعدى بالحمز لمفعولين أو لمفعول بواحد؟ لأنه ينظر هذا التعدي زيادة الحمزة قد يكون في الفعل الذي هو متعدٍ في الأصل دون همزة ويؤتى بالهمزة ويكون يكون الفعل مع الهمزة بمعنى الفعل بدون همزة، هذا قد يكون. فينظر إلى بلغ الآن، إذا قلت أبلغ هل يكون بمعنى بلغ؟ لكنه الهمزة تدل على التعدي في هذا الظاهر، لكن قد يكون بمعنى بلغ. تبلغني النعمان، هل أن النعمان مفعول به ثاني أو مفعول به ثاني على الاتصال على أنه ليس فيها حرف جر، أو تقدر الحرف الجار فيه قد حذف فصار تبلغني النعمان. نعم فتلك تبلغني النعمان إن له إن له إن له هذا تعليل. فتلك تبلغني النعمان، لماذا أحب الوصول إلى النعمان أو قصد النعمان لإيش؟ إن له فضلا على الناس، هذا تعليل. إن له وإن يأتي للتعليل كثيرا في كلام العرب. إن له إيش؟ إن لنعمان فضلا على الناس، إيش فضلا على الناس؟ فضلا إحسانا، المراد بالفضل هنا الإحسان، الإحسان الذي لا يطلب منه، فهو يحسن ابتداء من نفسه لا بعد الطلب، هذا أصل الفضل، هذا أصل الفضل، وهو المستعمل هنا بهذا المعنى. إن له فضلا على الناس، وعلى هنا للفعلاء لأنه يزيد عليهم بهذا الإنشار في هذا الفضل، فهذا استعلاء معنوي. إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد، في الأدنى يفصل هذا، يفصل الناس أو يشرح ويبين أن الناس هنا هم الجميع، جميع الناس، معروفه في جميع الناس مقتسم، فحمده في جميع الناس للعصب. فهنا يقول لو فضل على الناس من هم في الأدنى، أي الأدنى صيغة تفضيل، أفعل تفضيل، الأدنى أي الأقرب، الأقرب منه نسبا، نسبا قرابة وما أشبه ذلك. وفي البعد، البعد هنا بتحريك الباء فتحة والعين كذلك فتحة معناه البعيد، أي يحسن ابتداء إلى أقاربه، فأحرى الأباعد، أحرى الأباعد، أي معناه لا معناه يحسن الجميع، لأن بعض الناس قد يحسن الأقارب ولا يحسن الأباعد، هذا قد يحصل، الناس يختلفون. إذن فهذا الرجل يحسن إلى الناس أباعدهم وأقاربهم. شوف في رواية والبعد، والبعد في ضمتين جمع بعدة، لأن بعد بعدة هو ظاهر أنه مفرده بعدة، وإن كان القياس في مثل بعدة أن يقال بعد، لكن يقال بعد أيضا، لكن الكثير يقال بعد، بعدة بعل، هذا مقيس. فينظر المعنى، إذا قلت بعدة أي البعدة يطلق على المسافة البعيدة، كما جاء في كلام الشنفرة المسافة البعيدة، وهذه المسافة البعيدة إذا كان فيها الناس فيكون بعيد عنه، فأطلق هذه المسافة على هذا في نوع من المجاز المرسل عندهم على التحقيق، أطلق هذه المسافة البعيدة على من فيها فيكونون غير أقارب له، وأما الأدنون فهم الأقارب له. فالمقصود أنه فالبعد أو البعد يقصد به الناس البعيدون عنه يفصل الجميع. هذا المراد جمع بعيد على بعد، بعيد القياس بعدا، القياس بعدا. نعم عظيم عظماء. نعم وعدها القياس. نعم.